أبو الدحداح رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال يا رسول الله أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ لأن الله يقول من ذا الذي يقرض الله، فهو سبحانه المالك للمال والواهب له ومالك للعبد وما ملك، ولكنه من كرمه يأتي القرآن بهذا الأسلوب، من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ قال أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال نعم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويرفع من درجاتكم. قال يا رسول الله إن لي حائطا فيه 600 نخلة، كانت النخلة الثمر الواحدة الحبة من التمر يشتغل بها العامل يوما كاملا، فما بالك 600 نخلة؟ فقال يا رسول الله أشهدك أنها لله ورسوله. ثم ذهب إلى البستان وقطعه وأخذ العراجين وعلقها في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لفقراء المهاجرين والأنصار. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فرأى الأعذاق والعراجين معلقة، فقال كم لأبي الدحداح من دار فياح وعذق الرداح في الجنة. فلما دخل على زوجته وهي يريد أن يأخذ العراجين ويقصها، قال لها بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. هل قالت له ضيعت مستقبلنا، دمرت حياتنا؟ أبدا، قالت له بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح. فخرجت حتى إن بعض الأطفال كان في يده بعض التمر، فضربت يد الطفل وتركت التمر مكانه، وخرجت وخرج أبو الدرداء من البستان بلا تمرة واحدة رضي الله عنهم. جيل وأي جيل، ورعيل وأي رعيل، اللهم ارزقنا حبهم، احشرنا في زمرتهم، وارزقنا حسن التأسي بهم. هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أمة مؤمنة صادقة. فقولها بالعجوة السوداء والزهو البلح، الزهو البلح يكون بلحاً،